لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله. وعلى آل بيتك المظلومين. من خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. إن أردت النجاة يوم المعاد، جد بدمعي على الإمام الجواد. لست أنسى حين أشخصه المأمون من يثرب إلى بغداد. قد قضى في بغداد وهو غريب بفؤاد من شعلة السم صادي. والتي له ثم أم الفضل بغضا منها لأم الهادي. تركوا نعشهم بقنطرة الريان ملقى. آل الشقاء والعناد. فاستمعت أشياء نحو حمل النعش كي لا يبقى رهين الوهاد. ما بقي مثل جده الصبط عار الجيس، تعدو على قراه العادي. تركوا جسمهم ثلاثا وعلى رأسهم في رؤوس سمر السعاد. وسرى يا لقومي بين الرجال بوادي. فلو تا تراها يا خيرة الله في السباع وستر الوجوه منها الأيادي. وبعد بعدها على لسان حال زينب رحم الله من العطية: ما شوفنا يا حسين غير جبال الهموم تترادف قبالي يا خويا مثل الغيوم. من حنة الأيتام صرت بحال مشوم، وإحنا حرم تدرون ما نسلك بلك فيه، كيف الحريم بغير والي تسلك البيد، والشام يا ابن أمي علينا دربه بعيد، ومشي الحريم بليل فوق الهزة المجيد. لا عثرة النوق الهوادج لازم تمين. وبعد خويا اسمعها: ومحمل سكينة لا تزلزل من يجيله، ولا طاح من عدن طفل ياهل يشيله، حد الطعن ترويعنا يبرد غليله، وهالبر لك فرمان تقطع الرجاج. وحرق الخيام يا حسين ما خلى لنا حال، وحريمكم ذوب قلبها فقد الرجال، والله ما ظل لنا جلد لركوب الجمال. ما غمضت عيني ولا ساعة من الليل، بعد أهلي ونخليك هذا الفراق وين يا ابن أمي نلاقيك، يا ليت من قبل السفر نقعد نواريك. لا تقول خلتني العزيزة بغير تبسيك، لا تقول عني سافر وشالوا خواتم للقبور ما شيعوني، يا ليتهم وياك بالبريد تركوه، ولا روح حسرة ميسرة فوق المعازي. لكن الأمر لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. تقلد الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام الإمامة بعد أبيه الإمام الرضا سلام الله عليه في سن مبكرة، فبحسب ما ورد في الخبر أن عمره الشريف كان قرابة 8 سنوات، قد ينقص عن 8 أو يزيد عن 8 بشيء بسيط. هذه الظاهرة وإن لم تنحصر في الإمام الجواد، إذ إنها تكررت فيما بعد حيث تقلد الإمامة من بعده ولده الهادي وكذا تقلدها بعد الإمام العسكري الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف في عمر قريب من عمر الإمام الجواد دون عمره بشيء بسيط، إلا أنها حين حدثت للمرة الأولى أن يتقلد الإمامة صبي حدثت للإمام الجواد. هذه الظاهرة إذا نظرت إليها نظرة إنصاف وتأمل ستجدها أدل برهان وأصدق دليل على أحقية أطروحة مدرسة أهل البيت، وأكبر حجة ظاهرة باهرة على صدق إمامة الإمام الجواد. وإلا بما تفسر قدرة إمام عمره دون العشر سنوات على إدارة شؤون الأمة في مختلف المستويات، جماهيره آلاف مؤلفة انتشروا في أصقاع الدولة، إمامته مكشوفة يتصلون به في مختلف قضاياهم العلمية والمالية والاجتماعية، فكان الإمام مرجعا لهم في سائر احتياجاتهم وشؤونهم، ما ذاك إلا لأن الله أراده أن يكون آية باهرة وحجة ظاهرة. صغر سنه يدل على إمامته ويؤكد على صدقية أطروحة أهل البيت في أن الإمامة من سنخ النبوة، فكما أن في النبوة حين تكون المعايير معايير إلهية تسقط أمامها معايير البشر من حيث وصول المرء إلى عمر معين وصقله بالتجارب ووصوله إلى سن النضج، هذه المعايير تسقط حين تكون المعايير معايير إلهية. لذا كل المسلمين يؤمنون أن الله قد ابتعث نبيين صبيين، أعني يحيى وعيسى عليهما، وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام. فإذا كانت الإمامة من سنخ النبوة امتداد للنبوة، والإمام منصوص يعينه الله يمده بعالم الغيب، إذن المعيار معيار إلهي تسقط أمامه معايير بني البشر. لو أردنا أن نتناول هذه المسألة لأهميتها وحساسيتها بشيء من التحليل، لن نجعل محور حديثنا الجانب النصي والجانب التاريخي، نستشهد بالنص والتاريخ، لكن دعونا هنا نتناول المسألة من زاوية عقلية بحتة، وكما يقال نطرحها بما يصطلح عليه بعلم الاحتمال. ما هو علم الاحتمال؟ أن تتناول مسألة وتفرض فيها احتمالات لتجد أي احتمال من تلك الاحتمالات المنحصرة يتعين الأمر فيها بعد سقوط سائر الاحتمالات. نقول في مسألة تقلد الإمام الجواد سلام الله عليه وتفاعل أتباع مدرسة أهل البيت مع إمامته وهو في مقتبل العمر، لو تناولناها وكما يصطلح بعلم الاحتمال بحسب الاحتمالات المفروضة والواردة، نقول هناك خمس احتمالات لا سادس لها، أربعة ساقطة يتعين الخامس. فما هي تلك الاحتمالات؟ الاحتمال الأول ما قد يقال من أن تلك الجماهير لم تنكشف لها زعامة الإمام الصبي، و ولك أن تضيف إلى هذا الزعم ما يدعيه أحمد أمين في كتابه المهدي والمهدوية أن الأئمة كانوا متوارين عن الأنظار ويكتفون بالدعوة إليهم سرا. هل هذا الافتراض وارد ومقبول؟ هل مجرد الافتراض يكفي؟ ألا يحتاج المفترض إلى ما يعززه من شواهد ووثائق من التاريخ؟ وإذا كانت الحقائق والشواهد التاريخية على خلاف المفترض، ألا يسقط ذلك الافتراض؟ ألا يسقط ذلك الافتراض ولا يكون له أي موقع أو أي محل؟ دعونا ننظر في تلك الحقبة وفي تأريخ أولئك الذين عاصروا الإمام الجواد. هل كانت إمامة الإمام الجواد محجوبة أو محتجبة كما كان عليه خلفاء بني أمية وخلفاء بني العباس من حال، حيث كانوا يحتجبون عن الرعية ولا تدخل إليهم إلا عبر حاجب وبواب؟ أم كانوا يتوارون عن الأنظار ويكتفون بالدعوة إليهم رمزا كما كان أصحاب الفكر الصوفي وكما كان الفاطميون يتوارون عن الأنظار ويكتفون بالرمز بالدعوة إليهم رمزا ليحفظوا شخصهم ويحفظوا وجودهم؟ هل هذا الأمر صحيح؟ أو لم يذكر التاريخ أن الأمة كانت على معرفة وعلى دراية بأن الإمام بعد علي بن موسى هو الإمام الجواد؟ قلبه قبل بابه مفتوح، قريب من الناس، لا حاجب ولا بواب ولا تواري عن الأنظار، زعامته مكشوفة، الناس تفده وتتصل به. وإلا إذا كانت زعامته متوارية والناس لا يشخصون إمامهم غير متصلين به بشكل مباشر، وهذا مما ينقض به على هذا الزعم. هنا لسنا في مقام حصر الشواهد والنواقض على هذا الزعم، وإنما لا بأس أن نذكر في كل فرضية أو احتمال محتمل بعض شواهد نعزز بها ما نذهب إليه من احتمال يتعين كما سيتضح في نهاية المطاف. إذا كان الإمام الجواد متوارع عن الأنظار والناس لا تميزه بشخصه ولا تعرف حقيقة ذلك الإمام أنه صبي، ما الذي دعا المأمون العباسي بعدما استتب له الأمر واستقرت له الخلافة حيث تخلص من حياة الإمام الرضا وولاية عهده وسوى أموره في مارو وعاد ليستقر في بغداد مركز خلافة بني العباس وسوى الخلافات معهم ليقوم من جديد بالاتصال بمدرسة أهل البيت فيدعو الإمام الجواد إلى بغداد ليمر من جديد في حالة شبيهة بالحالة التي مر بها حين أعطى الإمام الرضا ولاية العهد من اضطراب وخلافات مع بني العباس، حتى راحوا يقولون إنه أراد أن يعطيه ما أعطاه أباه من قبل. لولا معرفة المأمون بمكانة الإمام الجواد وأن الناس راحت تلهج باسمه في مجالسهم ونواديهم حتى افتتنوا به. ومن جملة ما يقال في هذا الخصوص أن الإمام الجواد بإمامته وهو في مقتبل العمر شريحة كبيرة ممن وقفوا على إمامة الإمام الكاظم وعرفوا بالواقفة وأنكروا إمامة الإمام الرضا حين عايشوا الإمام المعجزة الآية الباهرة وأدركوا ما منحه الله من ملكات عادوا عن غيهم فراحوا يقولون بإمامة الرضا وإمامة الجواد من بعده. إذا لم تكن زعامته وإمامته محجوبة هو إمام المرحلة، كانت إمامته إمامة مكشوفة يدحض بها زعم الواقفة ويكشف بها زيف بن العباس وغيرهم من حكام جور تسلطوا على رقاب الناس في أن الإمامة منصوصة وهي تمتد حتى وصلت إلى الإمام المعجزة. وبالفعل يحضره المأمون إلى بغداد، علّه حين يسلط الأضواء عليه يضعف من مكانة مدرسة أهل البيت، إلا أن السحر انقلب على الساحر حيث امتحنه قاضي قضاة الدولة، وإذا بقاضي القضاة بعد أن شعب المسألة وفرعها سأله في مسألة تتعلق بالمحرم، فتلجلج لسان قاضي القضاة وتبين عجزه ما سجل موقفا تأييديا لصالح مدرسة أهل البيت. إذن هذا احتمال ساقط وغير مقبول. الاحتمال الثاني ما قد يقال من أن المستوى الفكري والمستوى الذهني لأتباع مدرسة أهل البيت لم يكن بالمستوى اللائق، كان المستوى الفكري متدني وكانوا بمستوى من السذاجة والبساطة بحيث تنطلي عليهم إمامة الصبي. والقول هنا في رده كما بينا في القول الأول، الادعاءات تحتاج إلى ما يعضدها ما يؤيدها من وثائق والشواهد. هل كان مستوى أتباع مدرسة أهل البيت مستوى متدني وكانوا بمستوى من السذاجة؟ بل حتى وإن كانوا سذج، ما الذي تعنيه الإمامة في أطروحة مدرسة أهل البيت؟ الإمامة من أصول الدين، الإمامة أساس في فهم الدين حتى وإن كانوا سذج. حين يثقفوا على أساس أن الإمامة كالنبوة والتوحيد والمعاد، ومن ثم ولأول مرة يتقلد إمام صبي حتى وإن كانوا جهلة، بل على العكس إن كانوا جهلة وسذج. أنت لا تتكلم هنا عن حاكم تسلط على رقاب الناس بالحديد والنار، مات الأب ولم يخلف عقيب سوى الولد الصغير، فالناس تخضع باعتبار أن الجيش والشرطة والقوة والهيمنة كلها بإيد هاي الحاكم والحاشية اللي وياه من بني عمومته وما شابه. أنت تتكلم عن إمام خضع الناس إليه للاعتقاد والإيمان الجازم بلزوم الاتباع والخضوع له. وبعد ذلك نأتي لنقول قبلوا بإمامته لأنهم سذج ولأنهم لم يمتلكوا المستوى اللائق من العلم. أصلا إذا كانوا سذج وكانوا لا يمتلكون المستوى اللائق من العلم وتعرضوا لهذا الموقف، لذكر لك التاريخ حالات من الاعتراض والامتحان واللغط التي تدور فيما بينهم حين يتعرضون ودون تمهيد لإمامة إمام وهو طفل. مما ينقض به على هذا الادعاء ما يشهد به التاريخ أن أتباع مدرسة أهل البيت كانوا محط إكبار وتعظيم حتى من قبل المستشرقين، كما نعتهم كرداف أصحاب فكر حر. مدرسة أهل البيت التي انتشرت فروعها لم تنحصر في المدينة، انتشرت فروعها في الكوفة وفي قم. جهابذة أجيال خلفتها جهود الإمامين الباقر والصادق، ومن ثم بعدهما الإمام العالم موسى بن جعفر والإمام علي بن موسى الرضا. أين ذهب كل هؤلاء؟ أولم يقل علي بن زياد بن الوشاء، وهو من أصحاب الإمام الرضا، يعني لا تقول صاحب الإمام زين العابدين أو الباقر الصادق، لتقول أن بينه وبين الإمام الجواد فترة زمنية طويلة. لا، صاحب والد الإمام الجواد. أولم يقل أدركت في هذا المسجد، يعني مسجد الكوفة، 900 شيخ كل يقول علمني جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه. أين ذهب كل هؤلاء؟ أتنطلي عليهم إمامة صبي وهو ليس إمام؟ بعد كل تلك الجهود وذلك التميز، بعد سعة العلم والاطلاع والمعرفة، اقرأ في التاريخ ستدرك أن الأمصار التي انتشر فيها أتباع مدرسة أهل البيت بعد استشهاد الإمام الرضا قد انتدبوا 80 فقيها ليتصلوا بالإمام بعد الإمام الرضا، فيتعرف على الحجة، يتعرف على شؤون الإمام. وبالفعل 80 فقيها جاءوا إلى المدينة، فدخلوا دارا للإمام الصادق فرشت ببساط أحمر أعدت للعلماء، استقبلوا أحسن استقبال. فخرج عليهم عبد الله ابن الإمام الكاظم، أخو الإمام الرضا، عم الإمام الجواد، مضفيا على نفسه سمة المرجعية. والقائل يقول هذا ابن رسول الله، من أراد أن يسأل فليسأل. فقام أحدهم ليسأل وهو يقول: ما تقول في رجل قال لزوجته: أنت طالق عدد نجوم السماء؟ أجاب: يقع الطلاق 3 دون الجوزاء. ضج الحاضرون لاختلاف إجابته عما عليه فقه أهل البيت. لو أن أحدهم قال لزوجته: طالق طالق طالق، تكرار اللفظ لا يوقع الطلقة إلا واحدة. المدار ليس في تعدد اللفظ ليقع 3، المدار في تكرار الطلاق نفسه، يطلقها مرة ويطلقها بشرائطها مرة ثانية، بشرائطها مرة ثالثة، فتقع الطلقة الثالثة. أما لو أنه أوقع اللفظ 3 مرات أو نعم عددها 3 مرات في طلقة واحدة في وقت واحد، فإنه لا يقع إلا طلقة واحدة. قال له أحدهم: ما تقول في رجل أتى بهيمة، قال: يجلد 100 جلدة وتقطع يده. حينها ارتفع الضجيج في المجلس، وعلم أولئك أن الأمور قد ضاعت إن كان هذا حجة عصرهم وإمام زمانهم. في الأثناء وإذا بباب تفتح في صدر المجلس، فيخرج الإمام الجواد بتلك الهيبة التي تعنو لها الجباه، حكت هيبة الأنبياء والأولياء. فنهض الحاضرون، قبلوا بين عينيه وقبلوا يديه جلس فأمرهم بالجلوس فجلسوا. فقال موفق الخادم: هذا حجة الله، هذا خليفة علي بن موسى الرضا، من أراد أن يسأل فليسأل. فقال السائل الأول: ما تقول في رجل؟ قال لزوجته: طالق عدد نجوم السماء. قال له الإمام: يا هذا اقرأ كتاب الله، الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. المعيار في تعدد المرات لا في تعدد اللفظ، المعيار أن تتعدد مرات الطلاق لا أن يتعدد لفظ طالق طالق طالق. هذا ما عليه مدرسة أهل البيت. قال: إن عمك أجاب بكذا وكذا. التفت الإمام إلى عمه قائلا: يا عم اتق الله ولا تفتي، وفي مصر من هو أعلم منك، أو وفي الأمة من هو أعلم منك. سأل السائل الآخر مسألته، فأجاب الإمام سلام الله عليه أنه يعزر ويحمى ظهر البهيمة وتخرج من المصر كي لا يبقى على الرجل عارها. فقال السائل: أجاب عمك بكذا وكذا؟ قالوا: فتغير وجه الإمام. والكلام موجه إلي قبل غيري. أحيانا أهل تخصص يسأل في مسألة فيجيب اشتباه، ينسى إجابة خطأ، لو أنه تصدى وأجاب إجابة خطأ نتيجة اشتباه أو نسيان لا يعاب، سبحان الله، العصمة لأهلها، بالآخرة المتصدي صاحب مجال، أهل محل. لكن الطامة الكبرى لما يكون واحد مو من ذوي الاختصاص ويحشر أنفه في مجال مو مجاله، لأنه مصاحب لأهل العلم، أو لأنه مثلا يتواجد في محافل دينية ويشعر بالنقيصة لو أنه سئل أو تواجد في محضر وقالوا الجماعة هذا ما يعرف، يدق على الصدر ويجاوب حتى لو كانت الإجابة يعرف أنها خطأ. بما أجاب الإمام أو بما تحدث الإمام إلى عمه؟ يا عبد الله، إنه عظيم عند الله أن تقف بين يديه يوم القيامة فيقال لك: لما أفتيت وفي الأمة من هو أعلم منك؟ قال: إني أجبت بكذا لما سمعته من أخي علي بن موسى الرضا. فقال الإمام: لم يسأل والدي عن هذه المسألة. انظر، وهذا ما يدلل على سعة علومه وشمولية معارفه، وإنما سئل والدي عن رجل نبش قبر امرأة ففجر فيها وسرق كفنها، فأمر والدي بجلده 100 جلدة للزنا، وقطع يده للسرقة، ونفيه للمثلة. عن هذه سئل الرضا. نفس نقلة هذه الرواية ذكروا أن أولئك سألوا الإمام الجواد 30,000 مسألة في مختلف أحكام ومسائل الدين، وهذا ما يدحض هذا الزعم. الافتراض الثالث: ما قد يقال من أن الشيعة في مسألة الإمامة بعيدا عن وعيهم، بعيدا عن ثقافتهم وعن مستوى إدراكهم، الحديث هنا في خصوص مسألة الإمامة لم يمتلكوا رؤية واضحة عن الإمام سوى أنه رقم تسلسلي، إمام يموت يخلفه الإمام الذي يليه، وحيث أن الإمام الرضا سلام الله عليه لم يخلف عقب من بعده سوى الإمام الجواد. الإمام الرضا ما عنده عقب، لا أولاد ولا بنات إلا الإمام الجواد. إذا من الطبيعي أن تنتقل الإمام من الرضا إلى الجواد حتى وإن كان الجواد في مقتبل العمر. هل هذا صحيح؟ الإمامة كما بينا من أصول الدين، والإمامة في المنظور الشيعي تمثل بالنسبة لهم وعي إلهي عميق منذ زمن أمير المؤمنين حتى زمن الإمام الرضا. تضافرت إلا من أقل المئات العشرات من الروايات التي تحدثت عن الإمام وصفات الإمام حتى أدرك شيعتهم أن الإمام هو الشخص الفذ بمعارفه وصفاته وعظيم ملكاته. ثم نأتي فيما بعد تلك الجهود التي بذلت من زمن علي عليه السلام حتى زمن الرضا سلام الله عليه، لنقول أنهم ما كانوا ليمتلكوا صورة واضحة تفاصيل واضحة فيما يخص موضوع الإمامة، أو لم يذكر التاريخ بعد استشهاد الإمام الرضا سلام الله عليه جاء بعض خاصته ليتعرفوا على أحوال الإمام من بعده. دخلوا المدينة فقيل لهم إن الإمام في محلة على مقربة من المدينة، جاءوا إلى تلك المحلة وكان الناس قد اجتمعوا في دار للإمام الكاظم، انتقلت للإمام الجواد بالوراثة، والناس في ضجيج لأن أخ الإمام الرضا تصدى وأضفى على نفسه صفة الإمام، فضج الناس وراحوا يقولون أنهم سمعوا من الأئمة أن الإمام لا تجتمع في أخوين سوى الحسن والحسين، وهذا يدلل على معرفتهم بتفاصيل الإمامة. مما يذكر هنا ما روي بعد استشهاد الإمام الرضا حين جلس أصحابه وخاصته، فيهم عبد الرحمن ابن الحجاج وصفوان ابن يحيى والريان ابن الصلت ويونس، ذكروا علي بن موسى فذرفوا الدموع. فتحدث يونس بحسن نية، راح يقول دعونا من البكاء ولننظر في أمر الإمام حتى يكبر هذا الصبي، خلينا نشوف شلون بالله نعالج موضوع الإمامة والإمام طفل صغير حتى يكبر الإمام الجواد بحسن نية. انظر بما أجابه الريان بن الصلت، أجابه إجابة العارف، قال إذا كان هذا الأمر من الله فابن يومين، مو ابن سنوات، ابن يومين كابن مئة سنة، وإن لم يكن هذا الأمر من الله فلو عمر الرجل ما عمر فإنه لن يأتي بما يأتي به السادة، وهذا ما ينبغي أن ينظر فيه. إذا كان أكو حديث جدير بأن نتناوله، شلون نستثمر صغر سن الإمام الجواد وقدرته على إدارة الدولة في الترويج إلى مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. الاحتمال الرابع بعد سقوط الاحتمال الثالث ما قد يقال من أن الشيعة مع معرفتهم وانكشاف إمامته لهم إلا أن إصرارهم على إمامته إصرار على الباطل، يعرفون أنه مو إمام وأنه طفل صغير غير قادر على إدارة شؤونهم، لكن كانوا يصرون على الباطل. هل هذا الأمر مقبول؟ لو تحدثنا بعيدا عما عرف به أعلام هذا المذهب من زهد وورع، لن نتحدث من خلال ورع وزهد أعلام الطائفة أتباع مدرسة أهل البيت، نتحدث في أصل الفرضية، ما الذي يدعوهم ليصروا على الباطل، وما الذي سيغنموه أو سيغنمونه حين يصرون على الباطل؟ مسألة بمستوى الإمامة تمثل عقيدة، من خلال معرفة الإمام يسلك الإنسان بنفسه طريق الأمان، ومن ثم يصر على إمامة إمام أو إمامة طفل وهو ليس إمام لا لشيء إلا للإصرار على الباطل. شنو النتيجة؟ شنو اللي راح يستفيده؟ على مستوى الآخرة راح يخسر، لأنه مدرك أن هذا مو إمام وقاعد يروج إلى إمامته ويدعي أنه يقر بإمامته. على مستوى الدنيا يعني أحيانا خلينا نتكلم، حدث العاقل بما لا يليق فإن صدق فلا عقل له. أحيانا إنسان يبيع الآخرة بالدنيا، وإنسان يبيع أو يترك الدنيا للآخرة. هؤلاء أتباع مدرسة أهل البيت حين باعوا الآخرة على صحة، يعني لو فرضنا صحة هذا الزعم، إذا باعوا الآخرة وراحوا يقرون بإمامة صبي وهو ليس بإمام، ما الذي جنوا مع انكشاف عدم إمامته لهم سوى القتل والتنكيل منذ زمن الأئمة إلى يومك هذا؟ ما الذي دعاهم لأن يعيشوا تقية سوى الإرهاب والتنكيل؟ أيعقل أن يتفانى أولئك فيتحملون صنوف العذاب والتنكيل، السجن والحرمان، لا لشيء إلا للإصرار على الباطل فيخسرون الدنيا والآخرة؟ إذن إصرارهم على إمامته وتحملهم للأذى والعناء ورؤيتهم ذلك كله حبا وكرامة، لا لشيء إلا لاعتقادهم أنه الحجة والإمام المفترض الطاعة بإمامته يسلكون بر الأمان. إذن كل هذه الافتراضات ساقطة، ويتعين الذي مهدنا إليه أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يجعله آية ناطقة، حجة صادقة باهرة على إمامته، على صدق أطروحة أهل البيت. وهذا ما أدركه حكام بني العباس، لذا لم يحتمل المأمون، وأشرنا إلى أنه عرض الإمام إلى الامتحان، وبعد هلاك المأمون لم يحتمل المعتصم العباسي بقاء الإمام على قيد الحياة واتصاله بالجماهير، لذا أحضر الإمام الجواد إلى بغداد قبل استشهاده بسنة وفرض عليه الإقامة الجبرية. وحين ضاقت الدنيا على المعتصم ولم يحتمل وجود الإمام الجواد فيها، أصر على الخلاص منه، فأوعز إلى ابنة أخيه أم الفاضل زوجة الإمام الجواد، وكانت كما يقال حاقدة لأنها لم ترزق الولد من الإمام الجواد، فأوعز لها بالتخلص من الإمام الجواد، فاستجابت لعمها. رواية تقول أنها جعلت السم في عنب، ورواية تقول جعلته في عصير الإترنج، وكان الإمام صائما في يوم قائض شديد الحرارة، دخل إلى منزله أراد أن يتناول الإفطار، فقدمت له اللعينة عصير الإترنج. عظم الله لكم الأجر، أحسن الله عزاءكم، يقولون من شدة ذلك السم لم يبق الإمام سوى يوم وليلة، ثم فارق هذه الدنيا وهو في مقتبل العمر، عمره قرابة 25 سنة، ما أن تناول ذلك العصير حتى شعر أن أحشاءه كأن الأمواس والسكاكين تشرحها، ألا من مناد وإماما. رحم الله من نادى وجوادا، حينها قال قتلتيني يا عدوة الله، فإن كنت قد سقيتني السوم فاسقني شيئا من الماء، فقد اشتد بي العطش. ما الذي صنعته الآثمة؟ قالوا أخرجت العبيد والإماء من المنزل، ثم خرجت وغلقت الأبواب من الخارج، والإمام في دار غربة ومضيعة، لا قرابة عنده ولا عشيرة. أخذ يجوب المنزل يمين يمينا شمالا يقوم ويقعد من شدة السوم حتى صعد على سطح داره ألقى بنفسه على سطح المنزل سيدي من الذي غمض عيني من الذي أسبل يديك من الذي عدل رجليك من الذي وجهك صوب القبلة حجة الباري على السطيح يا خلق مطروح بالشمس مرمي والمساك من جسمه قاله الطاغي وقطعت كبده سمومه وعلى اليريد تساعده ذيك المشوم نازح غريب الدار عن عزوته وقومه وقلبه من فراق الأهل والوجد مجروح يا غيرة الله مهجتي الزهرة وحشاها من غير ساب السم تجرع من اعداها قواد وبنت الطاغية نالت مناها ما حد حضر له واحقال بطلعة الروح يومين ظل مطروح والثالث بلمها مطروح ابو الهادي يطيب عمر بغده ظل بالشمس وين العشيرة وين الاولاد وين الذي الارض البدية همته يروح شي يسويها يوصل القبر المصطفى ويسجب العمرين وينتحيب ويعرج على رضة الزهرة يقلها يا زهرة بنجترى بالشمس مطروح أبيات التعزية أسألك الدعاء هذان البيتان وأسألك الدعاء نعزي فاطمة الله يا زهرة كم جنازة من بنينك تبقى بلا موارة وشفتيها بعينك والسبب كل من الذي صقى جنينك ورث عليك الهضم والحسرات والنوم وحيد على حمامي فوق الجسر جابوا وحيد ثلاثة ايام فوق السطح خلاه وما ذبيح الغاضري بخير كم ولد يم حسين برض الطف مذبوح ما بقي مثل جده السبط عار الجيس تعدو على قراه العوادي تركوا جسمه ثلاثا وعلوا رأسه في رؤوس سمر السعادي اللهم إنا نقسم عليك وندعوك بأحب الخلق لديك بمحمد وآله الطاهرين بحرمة جواد الأئمة اللهم اقض حوائج المحتاجين اللهم شافي كل مريض، اللهم فك كل أسير، اللهم اقض دين كل مدين. جماعتي الحاضرين والمؤسسين، فضهم اللهم في أنفسهم ومن يلوذ بهم فردا فردا. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. وإلى أرواح موتى المؤمنين والمؤمنات، سيما موتى الجالسين والمؤسسين، نهدي جميعا ثواب الفاتحة مع الصلوات.